يشفع عند الله سبحانه وتعالى من غير أن يأذن الله تعالى له أن يشفع، ولا يشفع في أحد في مشفوع فيه إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى في هذا المشفوع فيه معين أن يشفع فيه. فالشفاعة لابد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإنها تطلب من الله تعالى. يعني الإنسان إذا أراد شفاء يعني أن يشفع فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يطلب من الله تعالى يقول اللهم شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة لا يملكها إلا الله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه. قال وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال فاعبدوه أي أفلدوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون، تذكرون يعني تتذكرون، يعني أصل الفعل هذا تذكرون أصل تتذكرون يعني بفائين حذفت إحدى الفائين هي تخفيفا، يعني من الفعل الماضي تذكر والمضارع تتذكر، فالمضارع يكون إذا كان المضارع في التاء فيكون هي بتائين، لأن الماضي أصلا فيه تاء تضيف عليه تاء المضارع، فهنا هي تذكرون أي تتذكرون. أي أيها المشركون في أنكم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذلك الآية التي قبلها والتي بعدها. كان إذن هي المشركون كانوا يعبدون الأوثان التي يعبدونها من دون الله ويظنون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال سبحانه وتعالى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا كان المشركون يفعلون، يعني يعبدون معبودات من دون الله تعالى، يسبحون لها وينزلون لها ويستغيثون بها ويصرفون لها انواع العباده، ثم يقولون يعني انهم انما يعبدونها لتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهنا انكر الله تعالى عليه في مثل هذه الآيات ما من شفيع إلا بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا سواه، لا تعبدوا هؤلاء الذين تزعمون أنهم شفعاء لكم عند الله، وهذه المعبودات الباطلة لات والعزى والمنام وغيره وغيره يعني ليست شفعاء عند الله، ومشركون لا يأذن الله تعالى فيهم أن يشفع فيهم، لأن الشفاعة أن تنفع أهل التوحيد. ثم يقول سبحانه وتعالى إليه مرجعكم جميعا، لأن الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ، إليه مرجعكم جميعا. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، كما قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإعادة الخلق يعني كيف تكون إعادة الخلق؟ يستنكرها أن يشركون ويستبعدونها، وقد رأوا بداية الله سبحانه وتعالى الخلق من عدم، من بدأ الخلق من عدم سبحانه وتعالى لا يحفظه أن يعيده سبحانه وتعالى. ثم قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، هذه بعض الحكم في إعادة الخلق يعني بعض حكم البعث والنشور يعني. لماذا يعيد الله تعالى الخلق ويبعثهم؟ قد يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل والجزاء الأوفي. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب من سموم وحميم وظل يحمون يعني حر شديد ونار محرقة والشرب من حميم هو الماء المغلي أو الشراب المغلي الحار الحارق. قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آمن. يطوفون بينها يعني ما بين العذاب بالنار وبين الشرب من الحميم ثم يعودون إلى التعذيب بالنار فيما يشربون من الحميم والعياذ بالله. فإذا هذا من حكم البعث والنشور أن الله تعالى أراد أن يجزي المؤمنين ويصيبهم على عملهم الصالح وأن يعاقب المشركين وينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى. وذلك أن الدنيا ليست دار الجزاء لذلك الدنيا قد يكون فيها جزاء من المؤمنين ومن الصالحين ويكون من أهل الابتلاء في الدنيا ويضيق عليه ويدخر الله تعالى له أجره ونعيمه في الآخرة حينما يوفى الصابرون أجره بغير حساب. قد يكون كافر أو ظالم في هذه الدنيا وقد يعني أمده الله تعالى بأنعام وبنين وأمده بالأموال كفرعون وقارون وغيره. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان بالنعمة والمصيبة ثم الجزاء عنده في الآخرة. فلا بد من دار جزاء لأن الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فمن عدله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يكون هناك يوم آخر يوفى فيه المؤمنون ثوابهم وأجرهم ويعاقب فيه الكافرون والظالمون والمجرمون حتى يحكم الله تعالى بالعدل بين عباده سبحانه وتعالى. حميم آمن مع الشيخ. يعني الآني معناها الحار أو المحرقة يعني شيء قليل ثم يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه جعل الشعاع الصادر عن جلد الشمس ضياء وشعاع القمر نورا. يقال إيه جلد جرم اللي بكسر الدين هو الجسم يعني الجسم يقال له جرم أما الجرم يضم الدين اللي هو الذنب أو كما يقال يعني في تأديب الأطفال أو كذا يعني يكون التأديب على قدر الجرم وعلى قدر الجرم على قدر الجسم وعلى قدر الجسم يعني الجسم الصغير يعني هو ضعيف أو أن يكون التأديب مناسبا لما يحتمل الجسم وجسمه وكذلك يكون التفاوت أيضا بقدر الجسم يعني الذنب الذي ارتكبه حتى يؤدى عليه تتفاوت العقوبة يعني حسب الجسم وحسب الجسم. فالجسم هو كل الشعاع الصادر عن جرم الشمس سماه الله تعالى ضياء، الصادر عن القمر سماه الله تعالى نورا. ويلاحظ يعني انه هي يعني الشمس يعني كما في العلوم الحديثه يعني الشمس عباره عن كتله يعني من الغازات الحارقه او النار يعني نار محرقه متوهجه، اما يعني كتله غازيه يعني، اما بالنسبه للقمر فهو جسم معتم من صخور واتربه وكذا. فالقمر يعني هو مجرد ايه انعكاس لضوء النور الصادر عن القمر، هو ايه انعكاس للضوء الاتي من الشمس. يعني القمر هو في الحقيقه جسم معتم يعني لا يصدر ضوء من نفسه، وانما هو مثل المرآه يعني ضوء الشمس يعني انعكس من القمر الى الارض يعني. فاذا الشيء اللي هو بيكون يعني المنبع الذي ينبع منه النور يسمى هي ضياء، الضوء او الضياء اللي هو ينبع منه. واما النور فهو بيكون انعكاس لشيء يعني وصل اليه فينعكس منه. قال هذا فن وهذا فن اخر، يعني عندما يجتمعان يعني الضياء والنور وكذا فيفرق بينهما. فلذلك دائما ايه نجد في القران يعني وصف الشمس بانها ضياء والقمر بانه ايه نور، وجعل فيها سراجا يعني شمسا وقمرا منيرا. اذا القمر ايه يوصف بالنور، الشمس بالضياء. قال هذا فن وهذا فن اخر، ففاوت بينهما لئلا يشتريها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه، يعني جسم القمر ايه يزداد. وهو طبعا ايه يعني المقصود هنا يعني كما هو معلوم يعني هو نفس القمر يعني حسب ايه الضوء الواصل اليه من الشمس فيكون جزء منير منه يزداد يعني حتى يستوثق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر. وكما هو معلوم يعني منازل القمر في كل ليلة القمر يكون له حجم معين حسب ترتيب الليل يعني، وكذلك اتجاه يعني فتحة قوس القمر حسب أول الشهر غير اتجاهها حسب آخر الشهر، ويظل القمر يعني يزداد نموه حتى يكتمل بدره، ثم يبدأ تناقص من الجهة المقابلة حتى يصل إلى آخر ليلة أو ليلتين في الشهر اللي هي الإسراء، يكون يختفي فيها القمر، ثم يبدأ في الظهور مرة أخرى بقدرة الله سبحانه وتعالى. كالعرجون القديم قال كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون اللي هو جريد النخل يعني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كلها هي تدور في فلك يعني تدور في دائرة محددة حددها الله سبحانه وتعالى لها. قال وقال سبحانه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة التي معنا هنا في سورة يونس قال سبحانه وقدره أي القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني

فات ايه عمل الملكية السيء في صورة الرجل قبيح الوجه قبيح السياب منتن الرائحة فيقول له من أنت زوجك الوجه الذي لا يأكل قليل يقول أنا عمل كبير السيء فهذا عندما يدخل موقف القبر كذلك هنا ابن جريج رحمه الله ابن جريج طبقة اللي هي أتباع التابعين من طبقة أتباع التابعين فيقول هو من أهل مكة مع عبد الملك بن جريج فيقول ينثر له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعالج صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت فيقول أنا عملك فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة يعني يجعل له العمل نورا بين يديه يعني أمامه حتى يدخله الجنة فذلك قوله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم يجبتنا يعني زي الآلة التي يستعين بها الإنسان مثل تقول مثلا إيه كتبت بالقلم مثلا وسافرت مثلا بالطائرة أو بالدابة أو فيهديهم ربهم بإيمانهم يعني كأنها هي وسيلة الهداية التي يعينهم الله تعالى على الهداية العمل الصالح فكأن هذا التفسير في أن الهداية هي الهداية إلى طريق الجنة وهي أحد أنواع الهدايات يعني هناك الهداية اللي هي الدلالة على عند المرور على الصراط يعني عند المرور على الصراط الدلالة على طريق الجنة عند المرور على الصراط في الآخرة يعني كالهداية الحسية يعني اللي هي مثل إيه؟ مثل ما يكون الإنسان له دليل يهتدي به يقوده في السفر ويوجهه ويعرفه الطريق فهنا العمل الصالح يتحول إلى نور يضيء للمؤمن طريقه ويهتدي بهذا النور فيتمكن من المرور على الصراط من أجل الوصول إلى الجنة ده إذا فسرناها أن هي إيه الباء الاستعانة وأما التفسير الذي قبله فقال الباء سببية يعني يهديهم ربهم بإيمانهم يعني بسبب إيمانهم هداهم الله سبحانه وتعالى آمنوا فهداهم الله يكون ما يعني ما قبلها يعني يكون ما بعد الباء سبب فيما قبلها يكون ما بعد الباء سببا فيما قبلها قال والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح ممتنة فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار هكذا لم تكن ويلازه نعم النسخة عندنا في الزاوية يعني القصد أنه يكون ملازم لصاحبه ويلاصقه حتى يدفعه ويقذفه في النار مزاحم له ملازم في المزاحمة والمدافع قال ورؤيا نحوه عن قتادة مرسلا فإذا عن قتادة التابع رحمه الله قال نحو الدين قال وقوله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال أي هذا حال أهل الجنة قال ابن جريج رحمه الله أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال يعني ابن جريج اللي دائما يروي عن عطاء عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقال أخبرته يعني أخبره شيوخه من التابعين رحمه الله شيوخه من الصحابة رضي الله عنهم أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهون قالوا سبحانك اللهم يعني ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس يعني التسبيح يصبح إيه غير جهد ولا مش يعني بطريقة لا إرادية يعني كما الإنسان يتنفس من غير أي مجهود يعني يبذله ولا يعيد عليه. فتسبيح في الجنة أهل الجنة يعني يلهمون التسبيح كما يلهمون الناس. فإذا مر بأهل الجنة الطير يشتهونه قالوا سبحانك الله. قال وذلك دعوات فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليهم. فإذا هنا فسر دعواهم يعني إذا دعوا الدعوة مرات معنا طلب الشيء يعني طلب الطعام طلب الشراب طلب أحوال شيء. فإذا رأوا طلب شيء بس يقولوا سبحانك الله فيأتيهم الملك ويحضر لهم الشيء الذي طلبوه. فهم يعني إذا اشتهوا الطيب فيقول سبحانك الله فالملك يأتيه في الطيب. فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم. الملك عندما يأتي يسلم عليهم. قال تعالى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى. فيأتيهم الملك فيسلم عليهم فيردون عليهم. فذلك قوله وتحياتهم فيها سلام. أهل الجنة يحيي بعضهم بعضا بالسلام. قال فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر الدعوة يعني يختمون بها يختمون بعضهم الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا تفسير الإمام ابن جريج رحمه الله. قال وقال مقاتل محيا رحمه الله وأيضا من أئمة التفسير الله. كان الإمام أحمد يقول الناس في التفسير عياده على المقاتل رحمه الله. يعني كل الناس المفسرين يحتاجون إليه ويرجعون إلى التفسير. قال إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك الله. قال فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم مع كل خادم صفحة من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى. قال فيأكل منهن كلهن بقدرة الله. طبعا كما هو معلوم يعني أهل الجنة الطعام يعني أهل الجنة يعني لا يبولون ولا يتبغضون يأكلون الأذى كما يحصل لأهل الدنيا. وإنما يعني الطعام الذي يأكلونه رشق يعني يخرج من أبدانهم رشح كهيئة العرق لكنه طين يعني أطيب من الإنس. يعني فإذا أكلوا الطعام فترشح أبدانهم طيبا ومسكا فيخرج فيأكلون مرة أخرى وهكذا يعني إلى ما شاء الله. فيأكلون يعني من هذه الأصناف كلها. قال وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك الله. الجنة هي يعني وسيلة طلب أي مطلوب في الجنة. فإذا أراد أن يطلب شيء يقول سبحانك الله فيأتيه ما يريد. ومجرد أنه يفكر في شيء الملك يعرف من الذي يريده يعني ما يحتاج ما يقول له يريد كذا. الملك والخدم الملائكة والخدم يأتونه بما يطلب وبما يريد. قال وهذه الآية فيها شبه في بعض الأحاديث يعني فيها أكثر من هذا أيضا أن المؤمن يعني من الطير تطير في الجنة. فإذا اشتهى المؤمن طيرا يخر مشويا بين رغيفين بين يديه يعني يطير وهو طائر. اشتهى المؤمن يخر مشويا بين رغيفين بين يديه بقدرة الله. وثمار الجنة يعني كل ثمرة مجرد أن قطوفها دانية يعني تنمو من الأغصان تنزل تكون في متناول أيديها. وما من ثمرة يعني تقطف من الجنة إلا تنبت مثيلتها في نفس اللحظة. يعني مجرد يقطف الثمرة تنبت مثيلتها مكانها مستدرة ما تنقص أبدا من الثمرة. يعني قال وهذه الآية فيها شبه من قوله سبحانه وتعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.